إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والراضين بظلمكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. عندما ودع الحسين أمه كيف ودعها؟ أمه إن كسروا جنينك، أمه إن كسروا ضلوعك في الحشا فغدا سيطحنون في الطفوف ضلوعي. أمه إن قتلوا جنينك في الحشا غدا سيذبحون على يدي رضيعي وحسين. إن مانعوك من البكاء فمن روان بالطف أمناع والظما صريعي. إن تدفني ليلا فجسمي في الثرى يبقى ثلاثا مرملا بنقيعي. خرج الحسين وطرفه متقسم وحسين بين النبي وأمه وبقيعي. وقوى ضضعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلف محمد وأم الابنين. وحالة محمد يا خلاق يشجي الأعادي مشقوق جيبه ويلطميل هامه وينادي يا حسين للسوق الضعان ذايب فادي. وكل ما تلوم الناس يصفق راحلي دين من الوجد ذابت مهجته. وكل ما نهض طاع وكل ما يسلونا صفق راح على لحد يسليني. ترى مني الأخرى كلكم ما تدرون بمصاب يا مسلمي. يا حسين سلطان البلد لو عزميشي تطلع الناس تشيعه وتسرج على الخيل وانت يا سلطان المدينة تطلع بلاد يا حسين خذوني وياكم يا ضي العين لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله تعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان لشفاء المرضى فكاك الأسرى يرحمكم الله رد الغرباء لقضاء الحوائج للدنيا والآخرة نرفع صوتنا بالصلوات اللهم صلي وسلم على ثانية وثالثة قضاء حوائج المؤمنين وعجل له الفرج والنصر والعافية إلهي شاف به المرضى فك به الأسرى رد به الغرباء فض به بلادنا أعراضنا مقدساتنا مآتمنا واجعلنا معهم لا مع غيرهم يا رب العالمين هل تطورت عقائد الإمامية عبر العصور هذا بحثنا ويمر عبر محورين المحور الأول حول ضرورة الاعتقاد في حياة الإنسان المحور الآخر هل عقائد الإمامية كما كانت في زمن أمير المؤمنين والنبي صلى الله عليه وآله والأئمة هذا بحثنا نسأل الله قبوله والتوفيق فيه الإنسان كإنسان حركته أهدافه خاضعة لمبتنياته ومعتقداته فالإنسان لا يمكن أن يعيش بدون اعتقاد تصور إنسان ما عنده أي اعتقاد يقدر يعيش في الحياة أي اعتقاد كان إيمان بالله كفر بالله المهم لابد أن يكون عنده شنو معتقد لأن التصرفات والحركة الإنسانية تصرفات الإنسان والحركة الإنسانية عموما ترشحات عن معتقدات الإنسان فالمعتقد أين يتمظهر أين يكون في السلوك لذلك لا يمكن لإنسان أن يعيش بلا معتقد واحد يقول لا عندنا اللادينيين ليس عندهم اعتقاد شلون ما يصير اعتقادهم أنه لا يجب أن يؤمن بدين إذن لازم يتبنى أفكاره خوب لولا لازم يصير عنده رؤى هذه الرؤى والأفكار لا بد أن تكون معه في مسيرته في حياته وعلى ضوئها يتحرك ويتعامل وعلى ضوئها نعم ينبعث ناحية ما يتبنى من أفكار إذن المعتقد ضروري ويترشح منه الفعل البشري. تمام؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة، لاحظ أن الإنسان إذا اعتقد بشيء إما أن تكون تلك المعتقدات مما سيسأل عن أو أنها ليس مما سيسأل عن، فإن كان مما سيسأل عن فلا بد أن يكون اعتقاده فيها اعتقادا قويما ثابتا عن بينة، ليحيا من حيا عن بينة ويموت من مات شنو عن بينة. لازم يكون إنسان عند بينة، ما يصير إنسان يأخذ من كل شيء طرف ويجعل يجعل معارفه معارفا سطحية. لاحظ اليوم عندما تأتي إلى حياتنا ألسنا نطلع ونتعمق في أمور كنا في السابق لا نلتفت إليها، صح ولا لا؟ لما الآن مثلا مولانا باب المثال تسمع بخبر معين، أي خبر ما يكون له مسيس أثر على حياتك على استقرارك ما بتلتفت إليه، لكن لما يمس مسيرتك الحياتية تلتفت إليه لو ما تلتفت. لما يكون هذا الشيء سيؤثر على اقتصادياتك، سيؤثر على حياتك، على أسرتك، لابد تطلع لو ما تطلع تطلع عليه. اليوم عندنا أيها الأحبة سيل من المعرفة تأتي إلينا ونحن على وسائد نومنا، ولا لا؟ وإحنا على وسائد نومنا تجينا معلومات كثيرة، صح ولا لا؟ شئنا أو شنو؟ أو أبينا. هل كل شيء الإنسان يتبناه؟ هل كل شيء الإنسان يتأثر به؟ هنا المحك بجينا إن شاء الله في ليلة من الليالي. اليوم أصبح هنالك تأثير لأشياء لم تكن في السابق مؤثرة وليس لها حضور، لذلك بعض جيلنا تأثر بأمور ليست مما يتبناه شيعة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه. اللهم صل على محمد وآل محمد. لماذا؟ لوجود اشتباهات. وبالمناسبة واحد يقول والله هذه التفت لهذه المسألة الآن حط تحت خطين، هذه والله مو عاجبتني ذي العقيدة، القضية ذي مي داخلة مزاجي، ذي أنا ما أنا مقتنع بها، هذه مو هالشكل الاعتقادات. الاعتقادات لابد أن تخضع لميزان تمسكا أو تخليا. تمام لولا؟ تمسكا أو تخليا. أعطيك شاهد، لما يكون الإنسان في عمله في وظيفته فيكون هنالك مجموعة نظم مجموعة قوانين، بعد يقول يعجبني ما يعجبني، قول إيه لو لا، يقول يعجبني ما يعجبني، يقولوا أنت جاي تعمل، أنت هنا لابد أن تمتثل للأوامر، يعجبك ما يعجبك، ما ينفع هذا، عجيب، ويسكت لو ما يسكت، وينصاع لو ما ينصاع، هناك ينصاع. الدين يقول ما عندنا مشكلة، عندك تساؤل اطرح تساؤلك، لكن لا تتخلى عن اعتقاد أو تتبنى اعتقاد إلا ببينة إلا ببرهنة. مو يصير لواحد هوي هوي وين راح وين راح وين جا وين جا، أي شيء يشوفه ياخذه وياه كحاطب ليل. على كل إذن القسم الأول بيناه ضرورة المعتقد وضرورة أن يكون على بينة وبرهنة، وأن السلوك البشري يترشح عن اعتقادات الإنسان. إنزين نأتي للمحور الثاني بالصلاة على النبي وآله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اليوم عندما نتساءل نحن كمعتقدين بأهل البيت عليهم السلام، نسمع كلام كثير، صحيح ولا لا؟ نقرأ أشياء كثيرة في الإنترنت ومن بعض الناس الذين ليس لهم تورع أن هذا المذهب مذهب مسخي من الديانة اليهودية والنصرانية. زين، يقول شلون؟ قال هذا المذهب مزج بين اعتقادات يهودية، اعتقادات نصرانية، وشوية من الإسلام، وبشكل باطني. وأن هذا المذهب، مذهب الإمامية، تطور عندما كان في تلك الأزمنة، ليس كما هو الآن. هذه الدعوة يقولها البعض. زين، السؤال، هل حقيقة معتقداتنا في زمن النبي والوصي والأئمة عليهم السلام غير معتقداتنا اليوم؟ عندهم نظريتان، التفت لهم. النظرية الأولى تقول أصل المعتقدات موجودة. أصل المعتقدات وش فيها؟ موجودة. طبعا الذي يميز الإمامية عن غيرهم من حيث المعتقدات شيئان: الإمامة الإلهية والعدل. الإمامة الإلهية والعدل، وهذه الإمامة، أو خلينا نقول الحجية من الله عز وجل والعدل. والحجية يقتضي عدة أمور، إذا الله يحتاج لابد أن يحتج علينا بمن يكون مأمونا من الخطأ، مأمونا من الزلل، صح ولا لا؟ الآن أعطيك شاهد، إذا رحت البنك أردت تودع أو تسحب، هذا الموظف رحت بتودع، قام دخل مبلغ معين، أنت مثلا مودي 10,000، قام كتب 1,000، اكتشفت بعدين، ترجع له ولا ما ترجع له؟ ترجع له. زين، بتقول وش هو؟ وش بتقول؟ مشتبه، تمام لولا؟ زين، رديت مرة ثانية، بتتحذر المرة الثانية ولا ما بتتحذر؟ وش جماعة فلوسكم واجد، تتحذر ولا ما تتحذر؟ لازم تتحذر، صح ولا لا؟ تحذرك لماذا؟ لأنه عرق، يبيني تعبي هذا، وهذا من أجل عيالي حتى يعيشوا عيشة شنو؟ كريمة، لا يحتاجوا إلى أحد. زين، المال كمال مو حفظة، مطلوب من الإنسان، مطلوب لو لا؟ زين، المال يذهب يأتي غيره، صح ولا لا؟ لكن الدين إذا ذهب هل يمكن يرجع بعد؟ يمكن إذا ذهب ما يرجع. إذا بلغ الدين مبلغ كان، اسمع حبيبي، كان يخطئ، كان يشتبه، كان ينسى، كان، نعم وكان. هل يمكن أن تسلم لأوامره وتبليغاته لو يصير عندك حالة تردد؟ تتردد لو تأخذ من عنده على طول؟ ليش تتردد؟ قل لأنه يخطئ وأخطأ من قبل، يمكن اللي قاله مو هو المطلوب، يمكن في شيء ناقص، يمكن شيء مفروض يكمله. فلا بد إذن، شوف العقل وش يقول، فلا بد إذن في من يحتج به الله على الخلائق أن يكون معصوما من الخطأ والزلل والاشتباه. تمام؟ انزين، الحين هذا في التبليغ، يعني معصوم من الخطأ، نبي أو حجة بيشوفوه الناس، شافوه ذيك اليوم يتكلم وقال كلام مو صحيح، كلام خلاف الواقع، وكان متعمد، رأوه على حاشاهم طبعا، على مثلا فضل مولاي عليكم السلام ورحمة، فضل مولاي صلوا على محمد. فإذا إذا كان معصوما من الخطأ، هذا أصلا مقام لابد من وجوده حتى يكون التسليم من العباد إلى هذا المبلغ عن الله عز وجل. ومن يدل على الله حين إذا الدليل يخطئ تعتمد عليه؟ إذا دائما عنده خطأ يصير عندك تردد ولا لا؟ كيف إذا كان يصدر منه حاشاهم خطيئة؟ هنا يصير تردد، ما يصير تردد في الإيمان والتسليم بما يقول. لذلك العصمة التي هي من أمهات الاعتقادات الإمامية كانت مذ كانت كمعتقد من زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على لاحظ عندما النبي يحتج بحجيتهم أسأل نجوم أمان لأهل سماء وأهل بيتي أمان. زين إذا هم أمان يعني من يتمسك بهم يوصلونه، من يعتصم به يهدونه، يعني يخطئون لو ما يخطئون يصير. يفترض أنهم إذا كانوا هداة أنهم شنو مولانا؟ أنهم لا يخطئون. زين يجي الكلام أيضا، إذا تطبيق النظرية نظرية الحجية من المعصومين عليهم السلام وأنهم معصومون عليهم السلام، هذه مفروغ منها. الأئمة من قريش كم؟ 12، أولهم من؟ والنبي سرد أسماءهم صلوات الله وسلامه عليه، هذا موجود. إذن أصل الإمامة كان موجودا. زين تطبيق أنهم عليهم السلام حجة من الله، شلون يحتج بهم؟ نلاحظ قضية الغدير، من أولى بكم من أنفسكم، هنا يعني حجية المعصوم عليكم أنه أولى حتى بكم من أنفسكم. قالوا أنت يا رسول الله، قال فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه عادي، وانصر واخذل من خذله. إذن حتى في التطبيق بالنسبة إلى حجية الإمام كإمام، الحسن والحسين شنو قال؟ إمامان. بعد قاما، زين هل قال إمامان بعدين لو إمامان في ذاك العمر؟ التفت له لا، لذلك العمر. إذن إذا كانا إمامين فلا بد أن يكونا معصومين، إذا قاما أو قعداهما إمامان أي يجب اتباعهما، إذا يجب اتباعهما لا بد أن يكونا مأمونين من الزلل والخلل والخطأ والاشتباه. إذن هذه الاعتقاديات موجودة في ذلك الزمن، زمن النبي ثم زمن الوصي ثم زمن الأئمة. عندنا نظرية تقول لا، أصل الاعتقادات موجودة لكن بهذه السعة والتطبيق مرت بدور تدريجي، مرت بمرحلة تدريجية. شلون؟ قال على اعتبار أن القابليات قابليات واحدة لو متفاوتة؟ متفاوتة. الإنسان أول ما يؤمن هل بعد مدة نفسه لو لا مع العبادات ومع التعلم يصير شنو مولانا قابلياته؟ قابليات أكثر. يقول صاحب النظرية إن المعتقدات كمعتقدات في أصل تثبيتها موجودة، إنما التفاصيل كانت تأتي شنو؟ تباعا. لكن الذي يرد على هذه النظرية هذا الكتاب الجيد الذي يمكن الاطلاع عليه، كتاب اسمه عقيدة الشيعة. وش اسمه؟ هذا الكتاب مكون تقريبا من 987 صفحة، لكن شوف طبعا للشيخ محمد رضا الأنصاري القمي، موجود الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي، تتبع ما كتب من عقيدة الإمامية منذ زمن الإمام الرضا. جابها منذ زمن الإمام، كلمة الإمام الرضا إلى الإمام ناص في عقيدة الإمامية. سيد عبد العظيم الحسني رزقنا الله وإياكم إن شاء الله زيارة الرضا والمعصومة، سيد عبد العظيم الحسني هو معروف سيد عبد العظيم وما أدراك. جايب أيضا رسالته في المعتقد، ومتتبع كل الرسائل الاعتقادية من الشيخ الصدوق، كم واحدة من رسالة في الاعتقادات الإمامية جايبينها، الشيخ المفيد، الشريف المرتضى، الشيخ الطوسي، الشهيد الأول، كم رسالة جايبينها، وكلها تتبعها من المخطوطات. من وين؟ من المخطوطات. فإذا هي متطابقة من حيث المعتقد. إذن من يقول إن الفكر الإمامي والعقيدة الإمامية تطورت وتبدلت؟ مشتبه. من ذلك أن الإمام المعصوم عليه السلام يطلعه الله على علم الغيب. مولانا اليوم الاستشراف للأنواء والأحداث المناخية، استشراف لو مو استشراف، اللي بيصير بكرة اللي بيصير بعد، حتى الخسوف والكسوف إلى بعد سنة وإلى بعد سنتين، وإلى قاعد يستشرف أمر مستقبلي، قاعد يطلع عليه من خلال وسائل وأدوات. هذه الوسائل والأدوات هل يناقش فيها؟ يناقش فيها؟ يقولوا لا، مسلمين مسلمين. لكن الذي أعطى هؤلاء قادر أن يعطي غيرهم أدوات أخرى لمقادر؟ قادر، وهو سبحانه وتعالى أعطى أشرف خلقه وأطلعهم على علمه. لذلك أحدهم جيل الإمام الصادق عليه السلام، يا ابن رسول الله يستطيع ربك أن يطلعك على علم الغيب؟ الله يستطيع يعطيك علم الغيب؟ قال إن أهل الكوفة يقولون إنك تعلم علم الغيب. قال أيقدر ربك أن يعطي علمه بعوضة؟ الله يقدر لو ما يقدر؟ من حيث القدرة الله قادر لو ما قادر؟ خلينا نثبت الآن، الله قادر؟ قال نعم. إذا كان قادر هل يمكن أن يعطي لو ما يمكن؟ يمكن أن يعطي. زين، وأنا شوف الرواية، وأنا عند الله أعز، هو عند الله أعز. لذلك اطلاعهم على علم الغيب مو من أجل فقط هكذا، أصلا مقامهم لتكون الحجية تامة وطريق الهداية كذلك، لابد أن يطلعهم الله عز وجل. ولا الآن عندما تذهب إلى طبيب والطبيب لا يستطيع أن يشخص مرضك، هل يمكن أن يصف دواء؟ المعصوم هكذا صلوات الله عليه وسلم، حتى يكون مؤديا للوظيفة الإلهية أئمة يهدون بشنو؟ بأمرنا. لابد أن يطلعه الله على الأنفس وعلى الأحداث، وهذا لأجل صلاح الأمة وسعادة الأمة. ولكن انظر، عندما الحسين صلوات الله عليه كان في المدينة، ألم يعلم ما سيجري؟ يدري أو لا يدري؟ إذا ذهب وهو لا يدري هذه مشكلة، وذهب وهو يعلم، هو يعلم أنه مقتول، لكنه أراد أن يكون قتله قتلا في سبيل الله ولإحياء دين الله، مثل ما يعبر الشهيد الصدر، أراد أن يحدث في قلوب الأمة هزة حتى تعود إلى قيمها ودينها ومبادئها. وله مقتول، مقتول، ويعلم أنه مقتول، فإما أن يذهب دمه هدرا، وإما أن يكون مش على هداية باق ما بقي الدهر صلوات الله عليه. ولذلك عندما يخير، حينما استدعاه والي المدينة، خير بين أن يبايع أو شنو؟ أو يقتل. إن أبى فاقتل. فقال متوجها: أبي الموت تهددني؟ شنو الموت؟ الموت غاية كل مؤمن، فكيف بسادة المؤمنين صلوات الله عليهم؟ ها؟ نحن أهل بيت نبوة وموضع الرسالة، ويزيد رجل قاتل للنفس شارب ومثلي. أصلا ما يمكن اجتماع حق وباطل، ما يصير أصلا. أفمن كان مؤمنا كمن كان لا يستوون، ما يمكن الاستواء ولا الاجتماع. لذلك أبو عبد الله أين ذهب؟ وين راح؟ إذا ضاقت بنا الدنيا وين نتوجه؟ ها؟ للرسول الله، لآل الرسول، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفته في أمتك، جد يا رسول الله، لقد ظلمونا وآذونا وضيقوا علينا. رأى جده، ضمه إلى صدره، حسين إن لك في الجنة درجة لا تنالها إلا بالشهادة، اخرج إلى العراق فإن أمك وأباك وأخاك يرتقبون مجيئك إلينا. ها؟ رحم الله الشيخ حسن الدمستاني. ها؟ ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدك، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل أبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع، يا حبيبي وحسينا وحسينا وحسينا، وحسينا لا غاب هالصوت الغالي، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، ما الذي يجري يا جد؟ قال وكأني بلئيم الأصل آه آه أماج قبر المصطفى وبالحال سمعوا والنتا من وقاع يبدي الشكاية على القبر ريحانة، يقول ضاقت هالوسيعة بعترتك والدهر جاء عايف الدنيا يا جدي، وداعت الله والديا ملك ابويا ودين جدي، اليوم بيدي زيد صار عايف الدنيا يا جدي، ولا أعيش بطاعته، غفت عينه وشاف جده والدمع منه يسيل، ضمه لصدره ونداه يا حسين عجل بالرحيل، وهجتي كني اشوفك عاري وجسمك جديد نور عيني وراسك على الرمح تزهر غرتك نور عيني وكم تقاسي قبل ذبحك من مصاب كم طفل يبقى رمية وكم عضيد وكم شباب وكم عضيد يهد ركناك يا شبل داحي الباب أبا عبد الله أبا عبد الله استعاد فإن القوم سيذبحوك وحسين وأنا يروح يطلع من المدينة ما يودع العزيزة ما يودع أمه ما يودع من هي حج عليها كأني وقف متحينا فراغ روضة الزهراء بظلام الليل أتى السلام عليك يا أمه السلام عليك يا بنت رسول الله أنا الحسين يا يما يا يما جار الدهر ما ديني يا يما بوسط القبر يا نور العين ضميني أنا حسين يا يما أنا حسين يا يما تقل ربيتك بحجري وانت الرضاعت من لبن صدري لخل العين عليك تجري على حسين وحزني على حسين وحزني تمنيتني المرضوض صدري تمنيتني المطحون ظهري على حسين وحزني صوتنا على حسين وحزني وتوجه إلى قمر عضيدي الذي قال على قبري أدهن رأسي أم تطيب محاسني الله أبا عبد الله على قبر العضيد وهاجت بك الأحزان تذكرت المظلوم المسموم ويلي ويلي وعرج على قبر الشهيد ويا على مال لا وعرج على قبر العضيد ويا على مال بح بحزان قلبه يوم صاح ودعا خرج الحسين من المدينة خائفا سمحت السيد فضل بالدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بهم صل عليهم والعن أعداءهم أجمعين اللهم بمحمد وآل محمد اللهم شافي كل مريض اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم عنا على أنفسنا بما عنت الصالحين على أنفسهم ولا تكلنا إليها طرفة عين أبدا يا أكرم الأكرمين احفظ بلادنا أعراضنا مقدساتنا واحفظ مآتمنا والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها يا الله، سيما مراجعنا، أيدهم وسددهم يا أكرم الأكرمين. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، اجعلنا طوع يديه، اجعل فرجنا مع فرجهم يا كريم. اللهم وعطف قلبه علينا ولا تحرمنا وشبابنا من دعائه بصلاح وتقوى وعفاف واستقامة يا أكرم الأكرمين. أوصل له ولآبائه ثواب مجلسنا، أشرك في ثواب ذلك مراجع الدين، علماءنا الربانين، موت المؤسسين، موت الحاضرين، موت العلماء والشهداء، والدينا والديكم ومن مات على الإيمان. رحم الله من أشركهم في ثواب ما قرأنا مع ثواب الفاتحة مع الصلوات.